بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيده الطاهرة على رمانة منبره وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، ثلاث مرات، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وإن الدجال سيأتي ولها يومئذ، أي المدينة، ثمانية أبواب، كلما أراد أن يدخلها من باب وجد الملائكة على أبوابها مسلطين سيوفهم فيرجع، وهذا من حفظ الله لمدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الأول الذي يتعلق بتميم. الخبر الثاني أن تميما هذا كان له تجارة ويرد الشام، فوجدهم بالزيت يأتون بالقناديل، فجاء بزيت من الشام ووضعه في قناديل وأضاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تميم أول من أضاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة ممن أدرك زمن عمر يدخل المسجد فيجده مضيئا فيقول: اللهم نور على تميم في قبره، أو نور لتميم في الجنة كما نور لنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث لأهل الخير، من يقدر أو من يبتكر رأيا أو من يعرف طريقة يسهم في نشر كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل هذا يا أخي هو الذي يبقى وهو الذي يدخر للميت في قبره. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقم المسجد ففقدها، فسأل عنها فأخبروه أنها قد ماتت، وأنهم لم يؤذنوه، لم يخبروه، خوفا أن يقيموه من نومه صلى الله عليه وسلم. قال: هل آذنتموني؟ ثم خرج وأتى البقيع وعرف قبرها ومعه أصحابه، ثم صلى عليها صلاة الميت وهي في قبرها.